بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة لغة، الصلاة لغة الدعاء الخاص، الدعاء الخاص. هناك من أهل العلم من عرف الصلاة بالدعاء مطلقا، والصحيح أن الدعاء في الصلاة يكون خاصا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان إذا دعا على إنسان بهلاك أو دعا لإنسان بتوفيق، هل دعاؤه عليه ودعاؤه له يعتبر صلاة؟ قالوا لا، لا يصلح أن يكون هذا، إنما الذي يدعو على صاحبه أو يدعو على إنسان لا يقال صلى عليه، ولكن إذا دعا له معناه صلى عليه. فذكر هذه الفائدة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، قال: الدعاء الخاص أي الذي فيه الحنو والعطف، الحنو والعطف، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني الدعاء لهم. أما الدعاء عليه لا يسمى صلاة، الدعاء عليه لا يسمى صلاة. إذا قلت مثلا: اللهم اهلك أمريكا، اللهم اهلك روسيا، اللهم اهلك إيران، هل يقال عنك صليت؟ لا، ما يقال صليت، واضح. لكن لما تقول: اللهم وفق فلانا واحفظه وهكذا، يقال صلى عليه، أي دعا له دعاء خاص فيه حنو وعطف، واضح. أما في الإصطلاح فهي أقوال وأفعال مفتتحة أقوال وأفعال تعمل تعبدا، تعمل تعبدا لله، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قوله أقوال وأفعال لأن الصلاة أقوال وأفعال، تعبدا خرج بذلك الأقوال وأفعال الذي لا يراد بها التعبد، واضح. مفتتحة بتكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. قال: تجب، وهي ركن من أركان الإسلام، تجب الخمس على كل مسلم مكلف. تجب أي الصلوات الخمس على كل مسلم، الكافر لا تقبل منه حتى يأتي بالشهادتين. مكلف، خرج بذلك الصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أصحاب التكليف، إلا حائضا أو نفساء لا يجب عليها. نعم، تسقط عن الحائض والنفساء. ومن تركها جحودا فقد ارتد بإجماع السلف، أن من أنكر الصلاة أو جحدها كفر بإجماع السلف. وجرت عليه أحكام المرتدين، وجرت عليه أحكام المرتدين، يعني يعامل معاملة أصحاب الردة. لو ترك تكاسلا وقع خلاف، هل يحكم عليه بأنه كافر؟ قالوا بثلاثة شروط، يعني يحكم عليه أنه كافر. الشرط الأول أن يتركها متعمدا ليس بناس ولا جاهل، على المذهب الحنبلي ولو صلاة، ولو صلاة ترك عمدا حتى خرج وقتها يعتبر كافر عندهم. لكن على الصحيح، هذا الشرط على الصحيح، لو تركها بالكلية تعمدا، يعني لا يصلي ولا فرض ولا في أي وقت، لا حتى الجمعة، إن صلى الجمعة لا نحكم عليه بالكفر، ولكن تركها بالكلية لا يصلي ولا فرض من الفروض. الأمر الثاني أو الشرط الثاني الذي يشترطه الحنابلة أنه يعني ماذا يستتاب؟ ثلاثا، يعني ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، يقولون يستتاب من من الإمام أو نائبه: صلي يا فلان، صلي. نعم، فإذا ما استمع ولا انصاع قالوا يحكم عليه بإيش؟ بأنه كافر، لأنه ما استمع ولا أنصت ولا أنصت للاستتابة، من الذي يقوم بالاستتابة؟ الوالي، الإمام، أو من كان في نائب ينوب عنه هو الذي يعني يستتيبه. الشرط الثالث أن يحكم عليه الإمام بردته، أن يحكم عليه الإمام بردته بعد الاستتابة. يعني قالوا أحد الرعية ما يصلح أن يقول رجل ما يصلي كافر، لا، يقول هذا على خطر عظيم. وأما إطلاق لفظة الكافر لتارك الصلاة تكاسلا، هذا يرجع فيه إلى الإمام بهذه الثلاثة شهور. واضح؟ نعم. قال فصل: الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار. الأذان هو الإعلام، الأذان هو الإعلام، وأذان من الله ورسوله إعلام لغة. وأما في الإصطلاح فهو النداء إلى الصلاة بأقوال مخصوصة تعبدا لله تبارك وتعالى. نعم، الأذان يعمل تعبدا. والإقامة قال بعضهم هي الإعلان أيضا، قد قامت الصلاة أي أعلمته بقيام الصلاة. نعم، القيام، وقيل التهيئة، وهذا هو أقرب، القيام أي التهيئة، قوموا أي تهيئوا للقيام، وهي ألفاظ مخصوصة تعمل تعبدا أو تقال تعبدا لإقامة الصلاة أو الدخول في الصلاة. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى: فرضا كفاية. ما معنى فرضا كفاية؟ أي إذا قام به من تسقط عن الآخرين، من قام به من تسقط عن الآخرين كفتهم، هذا يسمى كفاية، يعني ليس فرض عين. يعني لو أذن مؤذن في هذا المسجد ما يلزم أن الإنسان يؤذن أيضا، يكفي المؤذن الواحد أذن للمنطقة كاملة، منطقة كاملة أذن فيها. نعم، فهذا معنى فرض الكفاية، لأن الفروض فرضان: فرض كفاية وفرض عين. فرض الكفاية إذا قام من تسقط عن الآخرين كصلاة الجنازة كالأذان والإقامة، سقط عن الباقي. وفرض العين يجب على كل مسلم أن يفعله، كما قال: تجب الخمسة على عين كل مسلم. نعم، قال: على الرجال، النساء لا أذان لهم، فلو أذنت في بيتها لا حرج، وإلا النساء لا يجوز لهن أن يؤذن لإعلام الصلاة. الأحرار خرج بذلك العبيد، الأحرار خرج بذلك العبيد، وهذا قول مرجوح، والراجح أنه يجوز، لا يشترط أن يكون المؤذن حرا، سواء كان حرا أو عبدا يجوز أن يؤذن. نعم، قال: ويسنان لمفرد وسفر، أي يسن للمنفرد أن يؤذن ويقيم، وإذا لم يؤذن ولم يقيم لا حرج من ذلك. والصحيح أن الإقامة على المنفرد واجبة، وأما الأذان فيسن له. وفي السفر الصحيح أن السفر تجب فيه الصلاة، في حديث مالك بن حويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فالصحيح أن الأذان في السفر واجب، إلا إذا جاء إلى منطقة قد أذن فيها وصلى معهم، هذا كلام آخر، لكنه ما زال في الطريق يؤذن، إن لم تكن تلك البقاع لم يؤذن فيها، فيجب أيضا في السفر. ولهذا بوب جماعة من أهل العلم باب وجوب الأذان في السفر. ولا يصحان إلا مرتبين متتواليين عرفا، يعني لا يصح الأذان إلا إذا كان مرتب، لا تقول حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ما يصح ولا يقع في أذان، أو أتيت به منكسا كذلك لا يقع الأذان مرتبا متوالي لا تنقطع، الله أكبر الله أكبر ثم تسكت إلا لشيء يسير. أذن بلا أذن ابن عباس قال الصلاة في الرحال، فتكلم القوم فنظر إليهم فقال إنها عزمة وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، ثم وصل الأذان، والحديث البخاري، فلا حرج أن يكون الفاصل يسيرا، أما يكون الفاصل كبيرا هذا لا. يعني أنت تؤذن الله رأيت ولدي شاغب تقول اسكت ثم ترجع إلى الأذان، أو تريد تطفئ شيء، تريد تنبه أحد وأنت تؤذن اطفئ اطفئ أشهد أن لا، يعني لا حرج. هذه الكلمات البسيطة، أو ابتعد انتبه لا تصلي هنا، يعني إما أن تنبه إنسان أو إذا احتجت إلى الكلام لا حرج. لكن الله أكبر الله أكبر ساعة تمكث ثم أشهد أن لا إله إلا الله، لا ما يصلح هذا. نعم، فيكون متواليا لغير حاجة لغير حاجة. قال بنية، نعم الأذان ما يقع إلا بنية، تنوي به أذانا، تنوي به أذانا، يعني إذا وقع بنية صار أذانا. من ذكر، لأن الأنثى لا يجب فيها، مسلم لا يقع أذان الكافر لأن الكافر مطالب بالشهادتين، عاقل المجنون لا يقع أذانه، فلو أذن مجنون أذانه صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأنه لا عقل له ولا نية. نعم، مميز أي الطفل المميز، أما الطفل غير مميز لو أذن مثال هذا الطفل أذن ما يدري إيش الأذان، ما يقع لأن لا توجد نية للأذان. ناطق الأخرس لا يؤذن، نعم، وإنما يكون ناطق أي يتكلم بكلام مفهوم عدل. لماذا اشترطوا العدالة في المؤذن؟ لأن المؤذن مؤتمن، مؤتمن في النظر، إذا كان يصعد قديما كان يصعد فهو مؤتمن حتى لا ينظر إلى بيوت الناس، وأيضا الأذان شهادة يشهد بأن الوقت قد دخل، فقالوا يشترط فيه العدالة، يشترط فيه العدالة. ولو طاهرا، لماذا قالوا ولو طاهرا؟ ها ليش؟ أش عندكم؟ عندكم ظاهرا قبلها إيش؟ عرفان إيش قال؟ عرفان موجود عندي متوالي، يعني التوالي يعني يكون عرفان، الفاصل ما يكون بعيد. نعم عرفان يرجع فيه إلى العرف. أنتم عندكم ظاهرا، ظاهرا ولو ظاهرا، طيب كيف ولو ظاهرا؟ عدل ايش؟ نعم يعني ظاهر العدالة صح، انا اظن ظاهرا كنت ولو ظاهرا، لان بعضهم يقول لا يؤذن من لا يعرف حاله، لا يعني عدالته ظاهرة، ولو ظاهرا معنى انه وجد ايش؟ خلاف، وجد خلاف، وايضا ولو طاهرا معناها ايضا وجد خلاف، على القول بانه طاهر وجد خلاف، فلا يؤذن الا متوضئ، الحديث ضعيف، فلو اذن بغير طهاره لا حرج. نعم كان يقوم من النوم فيؤذن، نعم فاذانه صحيح. قال بعد دخول وقت لغير فجر، اي يؤذن بعد دخول الوقت، اي يتحقق من دخول الوقت. انظر الشروط، ذكر، مسلم، عاقل، مميز، ناطق، عدل، بعد دخول الوقت، الشرط السابع هذا. غير الفجر، الفجر له أذانان، أذان في الليل وأذان عند ظهور الفجر، ويصح له بعد نصف الليل، يعني صح أن تؤذن بعد نصف الليل للعشاء، تؤذن للعشاء أيضا. قال وهو 15 كلمة بلا ترجيع، وهي 11 بلا تثنية، ويباح ترجيعه وتثنيتها. أولا، ما معنى الترجيع؟ الترجيع هو التكرار، الترجيع هو التكرار. وقوله 15 كلمة هذا على قول، وجاءت 17 كلمة، جاءت أيضا 17 كلمة. انظروا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم؟ 19. واضح؟ الخمسة عشر تنقص الله، تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم؟ 17. 17. واضح؟ وأيضا هناك لفظ آخر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم صارت؟ 10. صارت ماذا؟ 10. أيضا هناك لفظ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. 12. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، صوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. واضح؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الترجيع أي تأتي بالشهادتين مرجعة، صوت منخفض أولا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تعيدها، ترجع بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. واضح؟ هذا هو الترجيع، هذا هو الترجيع. طيب، هل يجوز أن يجمع بين التكبيرتين؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أم يجوز أن يقول هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ أيهما صح؟ كلاهما جائز، أن يفردها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويجوز أن يتابع بين التكبيرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واضح؟ يجوز هذا ويجوز هذا. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل الله أكبر الله أكبر، استدلون بحديث الذي في صحيح مسلم، هذا هو ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان. قال وهي 11 بلا تثنية، يعني ما في أي تثنية غير التكبير، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، إيه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الذي بدون تثنية أي لا تثني إلا التكبيرة، يعني كلها مفردة، كلها مفردة. طيب، أيهما أصح؟ قال الإمام أحمد وكل سنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه في بعض الرواية، يعني كلها سنة، هو فضل هذا لحديث أبي محذورة وحديث بلال أيضا، والصحيح أنه كل هذه الأنواع جائزة التي ذكرتها لكم. قال ويباح ترجيعه وتثنيته، يعني يباح أنه يرجع ويباح أنه يثني، كلها من اثنين اثنين اثنين اثنين. قال وحرم خروج من مسجد بعده، أي بعد الأذان يحرم خروج المسجد، والدليل حديث أبي هريرة أنه رأى الرجل بعدما أذن خرج، قال فأما هذا فقد عصى أبا القاسم، عصى أبا القاسم. قال بلا عذر، يعني كان له عذر مرض أو يريد قضاء حاجة أو كذا لا بأس أن يخرج، أو نية رجوع يعني ذهب إلى مكان ثم سيرجع، أو بعض العلماء يقول لو خرج إلى مسجد آخر لا حرج، إنما الذي يخرج الذي يذهب إلى بيته وقد سمع الأذان. نعم. قال وسن أذان في يمنى أذني مولود حين يولد وإقامة في اليسرى. طبعا هذا ليس له شأن في مسألة الأذان والإقامة، لكن لعله ذكره المؤلف من باب إيش؟ من باب أن الأذان أيضا في هذا الموضع. والصحيح أن أذان المولود جاءت فيه أحاديث ولم يصح منها شيء. نعم، وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، وخلص فيه إلى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقيل يحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤذن في آذان أبنائه ويقيم، والذي جاء مرفوعا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يؤذنون في أذن الصبي حين ولادته. واضح؟ طيب، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا أنت استغفرك.